بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة، لأنه قال أولا حتى إذا أتيا أهل قرية، فقالها هنا فكان لغلامين يتيمين في المدينة. يعني الاصطلاح المعاصر على التفرقة بين القرية والمدينة إنما هو أمر حادث، وأما في اللغة واصطلاح الشرع فالقرية تطلق على المدينة والمدينة تطلق على القرية، مجتمع يسكن فيه جماعة من الناس، ليس بأهل البادية، ليس من أهل البادية، ليس بمجتمعات البادية التي تنتقل وتتحول. القرية مكان ثابت، وكذا المدينة، والله أعلم. الكلام المعاصرين إنما هو اصطلاح حادث ليس له أصل في الشرع وفي اللغة، والباب واسع، باب الاصطلاح واسع. يقول كما قال تعالى فكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. القرية التي أخرجته هي مكة. وقال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني مكة والطائف. يعني وهذه في الاصطلاح منذ زمن مدن. ومعنى الآية أن هذا الجدار إنما أصلحته لأنه كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما. قال عكرمة وقتادة وغير واحد كان تحته مال مدفون، كان تحته مال مدفون لهما، وهو ظاهر السياق من الآية، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله، لأنه ظاهر الكنز بمعنى مال. وقد ورد في حديث مرفوع ما يقوي ذلك، روى الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مستنده المشهور عن أبي ذر رفعه قال إن الكنز الذي ذكره الله في كتابه لوح من ذهب مصمت مكتوب فيه عجبت لمن أيقن بالقدر لما نصب، وعجبت لمن ذكر النار لما ضحك، وعجبت لمن ذكر الموت لما غفل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال وبشر بن المنذر هذا يقال له قاضي المصيصة. قال الحافظ أبو جعفر العقيلي في حديثه وهم، هذا غاية ما يمكن أن يكون موقوفا على بعض السلف، ولا يصلح مرفوعا، يعني لا يصح مرفوعا. وهذا فيه أنه كنز وعلم، مال وعلم، لأنه عندما ذكر أنه لوح من ذهب مصمت فهذا لأنه كان مالا، فهو وافق القرآن في وصف هذا المال بالكنز، في وصف ما تحت الجدار بالكنز، ووافق ما نقل عن السلف من أنه علم لأنه جعل العلم مكتوبا على اللوح الذهب. والمقصود عجبت لمن أيقن بالقدر، أن هذه في الحقيقة حكم بالغة، ذكر السلف لذلك يدلك على أن العلم هو الكنز الباقي وأنه أنفع للإنسان من المال. ولذا تجد كثيرا من السلف يفسرون الآية وإن لم يرفعوا الحديث، لكن يفسرون الآية على أنه نوع من العلم كان مكتوبا لهما كوصية. يقول: وقد روي في هذا أثر عن السلف، فروى ابن جرير عن نعيم العنبري وكان من جلساء الحسن قال: سمعت الحسن يعني البصري يقول في قوله وكان تحته كنز لهما، قال: لوح من ذهب مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وحدثني يونس أيضا، يعني ذكر ابن جرير بسنده عن عمر مولى غفرة قال: إن الكنز الذي قال الله في السورة التي يذكر فيها الكهف وكان تحته كنز لهما، قال: لو كان لوحا من ذهب مصمت مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، عجبت لمن عرف النار ثم ضحك، عجبت لمن عرف النار ثم ضحك، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم نصب، أو عجبا عجب لمن عرف النار ثم ضحك، عجب لمن أيقن بالقدر ثم نصب، عجب لمن أيقن بالموت ثم أمن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وروى أيضا عن جعفر ابن محمد يقول في قول الله تعالى وكان تحته كنز لهما، قال: سطران ونصف لم يتم الثالث، عجبت للمؤمن بالرزق كيف يتعب، وعجبت للمؤمن بالحساب كيف يغفل، وعجبت للمؤمن بالموت كيف يفرح. وقد قال الله: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قالت يظهر أنها هنادة بنت مالك الشيبانية، قالت: وذكر أنهما حفظا بصلاح أبيهما، وذكر أو ذكر أنهما حفظا بصلاح أبيهما، ولم يذكر منهما ولم يذكر منهما صلاح، وكان بينهما وبين الأب الذي حفظ به سبعة آباء وكان نساجا. يقول: هذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة وورد به الحديث المتقدم، وإن صح لا ينافي قول عكرمة، هو الظاهر الحديث المتقدم إن صح، لأنه لم يصح، لا ينافي قول عكرمة أنه كان مالا، لأنهم ذكروا أنه كان لوحا من ذهب وفيه مال جزيل أكثر. يقول: وفيه مال جزيل أكثر ما زادوا أنه كان مودعا فيه علم وهو حكم ومواعظ. والله أعلم. وكما ذكرنا هذا التعدد من كلام السلف في مسألة أن الكنز كان علما بالإضافة إلى أنه كان مكتوبا على لوح من ذهب يدلك على أن الكنز الحقيقي في العبر والمواعظ في العلم النافع الذي يحيي القلب الذي يذكر الإنسان بالآخرة، وإلا فالمال وحده لا نفع فيه حتى يستعمله الإنسان في طاعة الله. ومعنى عجبت لمن أيقن بالقدر لما نصب، يعني لما أتعب نفسه وراء الدنيا ولما اهتم بها واغتم، وليس أنه ينهى عن الأخذ بالأسباب ولكن لا تتعب نفسك، أعني اجعل جهدك وتعبك في أمر الآخرة، انصب في عبادة الله، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فانصب في عبادة الله، اجعل جهدك في المقام الأول في مرضاة الله سبحانه وتعالى، وارض بما قسم الله لك من الرزق. وقد يظن البعض أن هذا فيه نهي عن الأخذ بالأسباب وطلب الرزق، وليس كذلك، ولكن النصب المقصود به إتعاب النفس وراء الدنيا، وهي لا بد أن يفوت منها شيء. وأما عجبت لمن ذكر النار لما ضحك، فالمقصود أيضا كثرة الضحك وليس منع الضحك بالكلية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويضحك حتى تبدو نواجذه، وهو صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرم الضحك، وإنما قال وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. فالمقصود لما ضحك هو الذي يكثر الضحك، يجعل حياته كلها ضحكا، وهو يجعل من يضحكه ويطلب ذلك، وهو دليل على قلة عقله وضعف تذكره. وإلا فالذي ذكر النار لا بد أن يبكي وأن يهتم بهذا، لأنه لم يأمن بعد النجاة منها. وعجبت لمن ذكر الموت لما غفل، فهذا المقصود به الغفلة في الدنيا، وهم في غفلة في الدنيا، وإن كان الإنسان لا بد أن يرحل عنها، وليس ذلك بلزوم ترك عمل الدنيا بالكلية، وإنما بلزوم إخراجها من القلب بالكلية. إذا خرجت من القلب تعامل الإنسان فيها بمرضاة الله سبحانه وتعالى، إذا خرجت الدنيا من القلب لم تضع على الإنسان دنياه ولا أخرى. وأما إذا كانت في القلب فهي التي تؤدي إلى الغفلة عن الموت وما بعده من أمر الآخرة. وأما ذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله في لوح مكتوب، فهو وإن كان من الآثار الإسرائيلية إلا أنه ليس بمستغرب، فإن الرسل قد بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولو كان قبل موسى، فلا مانع أن يكون ضمن الكنز بشارة بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا ليس بممتنع، وإن كان غريبا إلا أنه ليس بممتنع، يمكن أن يكون الوصية بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر متناقلا في هذه الأمم جيلا بعد جيل حتى نص عليه في التوراة. وإلا فهذان الغلامان كان قبل موسى صلى الله عليه وسلم، يعني الكنز أبوهما كان قبل موسى صلى الله عليه وسلم، إنهما كان في حياة موسى. وأما قول الحسن يعني في هذه الكلمات عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، يعني كيف يحزن على أمر فاته من الدنيا. وإلا فالحزن الذي يكون الإنسان فيه متذكرا أمر الآخرة لا يذم، إنما الحزن المذموم هو أن يحزن على أمر فاته من الدنيا، وعلاجه بالإيمان بالقدر. فمن آمن بالقدر زال عنه الحزن. وشهد حكمة الله سبحانه وتعالى فيما حصل له وفيما فاته. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ولذا نقول أيضا أن معنى ما ذكره الحسن في كيف عجبت لمن يؤمن الموت كيف يفرح هو الفرح المذموم أيضا. والله لا يحب ولا كل مختل فخور. قال سبحانه وتعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فهذا الفرح هو فرح الإعجاب بالنفس وفرح الغرور بالدنيا، فرح نسيان زوال هذا الأمر من أمور الدنيا وظن البقاء الدائم، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. والعياذ بالله، ظن من يقول هذا لي وما أظن الساعة قائمة. فهذا الفرح هو الفرح المذموم، ذلكم بأنكم كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، بما كنتم تفرحون. الفرح المذموم هو فرح الإعجاب بالنفس. وأما من يفرح بما رزقه الله من فضله ومن عليه برحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، بمعنى يغفل عن زوالها ويظن أنها باقية له. وقد شهد قبل ذلك، وشهد من حصلت له قبل ذلك، شهد أناسا من أهل الدنيا زالت عنهم الحياة الدنيا، فكيف يطمئن إليها ويأمن لها ويجعلها أكبر الهم ومبلغ العلم. وأما قول جعفر بن محمد: عجبت للمؤمن بالرزق كيف يتعب، فهو كما سبق في كلام الحسن عجبت، بل في الحديث المرفوع: عجبت لمن أيقن بالقدر ثم لما نصب، يعني يتعب نفسه في طلب الدنيا وفي الاهتمام بها والحرص عليها والغم بما هو قادم منها وخوف فواته والحزن على ما فات منها. فهذا معنى التعب المذكور، وليس أن يتعب الإنسان في طلب الرزق الحلال الذي يكف به نفسه عن السؤال. فمثل هذا التعب ليس هو المذموم في هذا المقام، إلا أن يكون تعبا في من أجل مزيد الحصول على الدنيا، وقد كفاه الله سبحانه وتعالى مؤونتها، بمعنى أنه لا يزال يبحث عن المزيد منها فيزداد تعبه ومشقته، فهذا نوع مذموم أيضا. وأما ما ذكروه من أنهما حفظ بصلاح أبيهما، فالظاهر أنه أبوهما، والله أعلى وأعلم. وأما من قال أنه الجد السابع لهما فمحتمل وليس ببعيد، وقد قال سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. دليل على أن القول السديد وتقوى الله سبحانه وتعالى سبب لحفظ العبد في ولده وولد ولده كذلك عموما، لأنهم قد يكونوا ضمن الورثة. فهذه الوصية في الآية الكريمة: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، تدل على أن الله سبحانه وتعالى يحفظ الذرية بصلاح الأب، ولا يتوقف ذلك على جيل واحد، بل ربما يمتد في الزمان والله أعلم. لكن ظاهر القرآن أنه كان أبوهما صالحا. ولكن أثر الطاعة يمتد أجيالا. وأما قولهم كان نساجا، نريد أن نستفيد من كلام السلف هذه فوائد، يعني أو كلمات لها فوائد. ما الذي جعلهم يهتمون بذلك؟ أن المهنة ليست هي التي يبحث عنها. كان نساجا ولم يذكر إلا بالصلاح في القرآن، ليست قضية ماذا يعمل كما يزدري كثير من الناس بعض الأعمال ويظنون أن هؤلاء هم الأرذلون بسبب أعمالهم، وليس الأمر كذلك. كان رجلا نساجا وقد جعله الله عز وجل من الصالحين، فلا عبرة بالأعمال طالما كانت في رزق حلال. قال: وقوله وكان أبوهما صالحا، فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة دعاء عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم، إلى درجة أعلى في الجنة وليس إلى أعلى درجة، ورفع درجتهم إلى درجة أعلى. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالمؤمن يرفع له من كان دونه في المنزلة حتى يكون معه، وذلك أقر لعينه بشفاعته لهم. يقول: فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى درجة أعلى في الجنة لتقر عينه بهم كما جاء في القرآن ووردت به السنة. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: حفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاحا. وتقدم أنه كان الأب السابع، فالله أعلم. وقوله: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، يقول ها هنا أسند الإرادة إلى الله تعالى، لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا الله. أراد ربك أن يبلغ، الإنسان هو اللي بيكبر نفسه، هو اللي بيخليها تنمو، يوقفها ويطولها ويقصرها، ليس هذا. أو خليه يبلغ أو ما يبلغش، أبوه أمه لا دخل ولا أسباب، لا يقدر على ذلك أحد ولا أسباب في هذا الباب. فلذلك أفرد الرب سبحانه وتعالى في الإرادة: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. وقال في الغلام: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. الاستبدال، الإبدال لابد أن يكون بذهاب هذا الغلام وبمجيء بآخر، فهذا الغلام لابد وأن يذهب به، وكان الخضر في ذلك فعل موافق لفعل الله عز وجل، أعني موافق لقضاء الله وقدره، وموافق لشرعه في هذه الواقعة. فالخضر كان على شريعة كما ذكرنا، إما شريعة أوحيت إليه أو شريعة جاء بها رسول آخر أخبر بها الخضر في مشروعية قتل هذا الغلام. ولكن قال فأردنا، لأنه كان له إرادة، كان له عمل في أن يستبدل ذلك الغلام، أن يذهب به، فكان قتله عمل كان لابد منه حتى يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. قال: وقال في الغلام: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. وقال في السفينة: فأردت أن أعيبها، فالله أعلم. قوله فأردت أن أعيبها تأدب، نسب هنا الأمر تأدبا مع الله حتى لا ينسب العيب، إرادة العيب إلى الله، كما قال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. ولا عيب في إرادة استبدال الغلام خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ولذلك قلنا أن هذا يناسبه أن يقول فأردنا وأن يقول في العيب فأردت. قال فالله أعلم. وقوله تعالى رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، أي هذا الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة ووالدي الغلام وولدي الرجل الصالح. وما فعلته عن أمري أي لكني أمرت به ووقفت عليه، وفيه دلالة لمن قال بنبوة الخضر عليه السلام مع ما تقدم من قوله فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وما فعلته عن أمري أقوى ما استدلوا به على نبوة الخضر، وليس دليلا لأنه يدل على أن هذه من أوامر الله. ولكن كيف أصرت للخضر؟ هل يحتمل أن يكون هناك أنبياء أخر في وقت موسى؟ نعم. أما نبي الله صلى الله عليه وسلم فليس معه ولا بعده نبي. هذا الاستدلال لذلك نقول فيه ضعف، وإن كان لا ينفى النبوة، ولذلك يبقى الكلام على التوقف ونقول لا ندري أكان نبيا أم وليا، يمكن أن يكون كذلك. يقول وقال آخرون كان رسولا وقيل بل كان ملكا. نقله الماوردي في تفسيره. الظاهر أنه كان رجلا صالحا، قالوا في حديث البخاري فعرفوا العبد الصالح، فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول. الظاهر أن الملائكة لا تظهر للبشر، فمن يقول أنه كان ملكا فهذا ليس بظاهر. إن قال كان ملكا هذا ليس بظاهر أيضا، لأنه إنما كان يركب السفينة مع المساكين. يقول وذهب نقله المرذوي في تفسيره وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبيا بل كان وليا فالله أعلم. وذكر ابن قتيبة في المعارف أن اسم الخضر بليا ابن ملكان ابن فالغ ابن عامر ابن شالح ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح. قال وكان يكنى أبا العباس ويلقب بالخضر، وكان من أبناء الملوك. ذكره النووي في تهذيب الأسماء، وحكى هو وغيره في كونه باقيا إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين. يبقى الكلام أولا على نبوة الخضر، والصحيح أن نقول أنه عبد صالح ونتوقف. عبد صالح لا ندري أهو نبي أم ولي، وعبد صالح تشمل الاثنين. ونذكر ما ذكره الله في كتابه ونسكت عما لا يلزمنا معرفته، ولو كان لازما لنا معرفته لبينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا تعرضت الأدلة وجب التوقف حتى يأتي دليل مرجح. قال ثم حكى هو وغيره هو النووي وابن الصلاح كذلك في كون الخضر باقيا إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين، ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه. وذكروا في ذلك حكايات وآثارا عن السلف وغيرهم، وجاء ذكره في بعض الأحاديث ولا يصح شيء من ذلك، وأشهرها حديث التعزية وآخر وإسناده صحيح أنهم سمعوا صوتا ولا يرون قائلة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في أبيات شعرية فيها تعزية بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعيف كما ذكر. يقول ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك أنه لا يبقى إلى يوم القيامة. قال واحتجوا بقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وهذا احتجاج ظاهر جدا، لأن الذين يقولون ببقائه يقولون هو إلى يوم القيامة. وقد قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فهذا هو الخلد. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فلو كان الخضر فيهم لظل يعبد الله، فإن هلك هؤلاء لم يعبد الله في الأرض. يقول ولم وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حضر عنده ولا قاتل معه، ولو كان حيا لكان من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان مبعوثا إلى جميع الثقلين الجن والإنس. وقد قال لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. وأخبر قبل موته بقليل أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى 100 سنة من ليلته تلك عين تطرف، إلى غير ذلك من الدلاء. قال أرأيتم ليلتكم هذه فإنه لا يمر عليها 100 سنة وعلى وجه الأرض نفس منفوسة. وهذا يدل على أن كل من كان على وجه الأرض في ذلك الوقت فلا بد أن يموت. يبقى الكلام على الدجال وأنه موجود وباقي، نقول هذا دل الدليل على استثنائه، بقي الدليل العام يشمل الخضر وغيره، ولا اعتبار بحكايات الصوفية ولا آثار منقولة عن بعض السلف ظنوا في المسألة اجتهادا لم يبلغهم الحديث، لم ينتبهوا إلى دلالته، لم ينتبهوا إلى دلالة الآية، ظنوا أن يعني وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد يحصل بأنه يموت قبل يوم القيامة ما وفاء، فالآية لا تشمله، لكن الظاهر أن بقاء من يعني إلى قرب يوم القيامة هو نوع من الخلد. لذلك نقول أن الصحيح أن الخضر ليس مولودا الآن، أو كل الصواب في ذلك، ولا يعني يترتب على ذلك تبديع وتضليل في المسألة، لأنه قد قال بها بعض أهل العلم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخضر قال إنما سمي خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء، يعني حشيش أبيض جاف، فإذا هي تهتز من تحته خضراء، أحياها الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت في صحيح البخاري عن همام بن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة فإذا هي تهتز من تحته خضراء. والمرض الفروة هنا الحشيش اليابس، وهو الهشيم من النبات. قاله عبد الرزاق وخير المراد بذلك وجه الأرض. وقوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، قال أي هذا تفسير ما ضقت به ذرعا ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداء. ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال تستطيع. وقبل ذلك كان الإشكال قويا ثقيلا، فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف، كما قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه، وهو الصعود إلى أعلاه، وما استطاعوا له نقبا، وهو أشق من ذلك. فقابل كلا بما يناسبه لفظا ومعنى، والله أعلى وأعلم. بمعنى أن فما استطاعوا أن يظهروا أنهم يصعدوا فوق دون أن يكسروه ويخترقوه ويهدموه، لا شك أن الصعود أهون فاستعمل اللفظ الهين، النقب أشد فاستعمل اللفظ الأشد. فإن قيل فما بال فتى موسى ذكر في أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك، فالجواب أن المقصود بالسياق إنما هو قصة موسى مع الخضر وذكر ما بينهما كان بينهما، وفتى موسى معه تبع. وقد صرح في الأحاديث المتقدمة في الصحاح وغيرها أنه يوشع ابن نون وهو الذي كان يلي بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام لأن هارون مات أولا. يقول هذا يدل على ضعف ما أورده ابن جرير في تفسيره عن عكرمة قال قيل لابن عباس لم نسمع لفتى موسى بذكر من حديث وقد كان معه. قال ابن عباس فيما يذكر من حديث الفتى أو فيما قال شرب الفتى من الماء فخلد فأخذه العالم فطابق به سفينة ثم أرسله في البحر فإنها لتموج به إلى يوم القيامة وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب. إسناده ضعيف والحسن ابن عمارة متروك وأبوه غير معروف مليء بالضعفاء. وكيف ذلك ويوشع بن نون على الراجح نبي من أنبياء بني إسرائيل وهو الذي فتح الله على يديه بيت المقدس بعد موسى صلى الله عليه وسلم. أقول قول هذا واستغفر الله ولكم. والمرة القادمة قصة موسى عليه السلام من سورة يونس إن شاء الله. إن شاء الله غدا 13 من رجب أول الثلاثة أيام العيد. ونسأل الله أن يوفقنا المسلمين الحمد لله. يقول ماذا أصنع إذا رأيت من يسب الدين؟ لابد أن تنهاه أشد النهي وتدعوه إلى التوبة والرجوع إلى الإسلام. إذا كان كافرا يسب الدين لمسلم لا تتركه حتى يعني يصيبه عقوبة من ذلك ويمكن عمل محضر له عمل قضية له لأن هذه قضية فيها على الأقل سجن. شرعا يجب قتل من سب دين الإسلام. من كان مسلما كان مرتدا ويجب قتله. ومن العلماء من يقول تنفعه التوبة بينه وبين الله ولا تقبل توبته ظاهرا لأن هذا الدين هو دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم وليس لنا أن نتنازل في هذا الحق. والصحيح أنه برجوعه الإسلام يعصم دمه مرة أخرى. وأما إذا كان كتابيا فقد نقض عهده بذلك فيلزم ويتحتم قتله. كتاب الصارم المسلول على حكم شتم الرسول كان بسبب ان رجل نصراني سب النبي صلى الله عليه وسلم في سوق الاسواق واصر شيخ الاسلام تيميه على ان يقتل على اي حال وظل الامر كذلك الى ان قتل. طبعا ولي الامر قتله قلت لك ينظر في وسيله لعقوبته. انا كلمتني يقول أمي لم تفعل لي ولا لأخت ولا لأختي عقيقة لكنها أخرجت لي ولأختي مالا ماذا نفعل؟ العقيقة إنما هي على الأب والأم إن كانت ميسورة ولم وكان الأب قد مات الأولى أن يفعل ذلك الجد أم الأب ويمكن أن تفعله الأم لكن من مالها لا من مال الأولاد. فإذا بلغوا ولم يعق عنهم فإن أحبوا أن يعقوا عن أنفسهم فحسن. يقول أم أولادي منتقبة أبوها أخرج لها جواز سفر بدون إذني وقال لي أني سوف أسافر. قالت أنها سوف تسافر مع والدها بدون إذن الزوج لقضاء العمرة الشهر القادم لأنها رفع لي قضية نفقة وكسبتها. وهناك قانون جديد للمحامي قال لي يبيح للزوجة الخروج من البلد دون إذن المقضي عليه بالنفقة. هل يجوز لها الخروج من البلد شرعا دون إذن زوجها؟ علما بأني أعلم أنه منتقبات بخير والحمد لله. هل يجوز لها أن تعمل في عمل رغم أنفي؟ إن كانت قد اعتمرت عمرة الإسلام فباتفاق أهل العلم لا يجوز لها أن تخرج من البيت فضلا عن أن تسافر إلا بإذن زوجها. وأما بالنسبة لعمرة الإسلام فهذا فيه قولان بالنسبة إلى أنها واجبة على واجبا وجوبا موسعا، والقول الثاني أنها واجبة على الفور، والقول الثالث الذي يقول أنها سنة. فهنا يقع اختلاف. الذي يقول أنها سنة يقول لا يجوز أن تخرج إلا بإذنه، والذي يقول أنها واجبة على واجبة فيقول تخرج إذا لم يأذن لها ويستحب أن تستأذنه حتى يوافق. وأما بالنسبة إلى من يقول واجب على التراخي فكذلك يجوز الخروج، ولكن يعني يقول أنه ينبغي أن تستأذنه. إذا أما ما يزعمون من أن من أخذت أو كسبت أو رفعت قضية فهناك قانون يبيح لها الخروج دون إذن الزوج فهذا قانون باطل لو ثبت، وأنا لا أعرفه. يعني مثل هذا مسألة النفقة أمر لا يلغي حقوق الزوجية ولا يسقط وصف الزوج يعني أنه ولي هذه المرأة وسيدها وبعلها، بمعنى أنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه طالما بقيت على ذمته، ولا يجوز لها أن تعمل بغير إذنه لأن العمل يتضمن الخروج من المنزل. إن كان العمل داخل البيت فليس له أن يمنعها. رجل كان بينه وبين أحد أفراد عائلتي مشكلة فحلف وقال تحرم علي زوجتي إن تحدثت في هذه المشكلة، بعد هذا تشاجر مع هذا الشخص صاحب المشكلة، ماذا عليه؟ ما قال له أحد الدعاء أطعم 10 مساكين كل شخص 50 جنيه. هذا الذي قال أنه تحرم عليه امرأته إن كان يريد الطلاق يقصد التحريم، أقصد التحريم الطلاق ويريد إيقاعه بالفعل، إذا كانت زوجته مثلا متعلقة بالمسألة فهذا يقع به الطلاق، أنه كان يقصد به الطلاق ويريد إيقاع الطلاق. وأما إذا كان يقصد منع نفسه من الكلام في المشكلة فقط فهذا عليه كفرة يمين، وكفرة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يرد فصيام 3 أيام. لماذا؟ لأن ابن عباس قال تحريم الرجل امرأته يمين يكفرها، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالتحريم مزات العهد والنذر فكفرته كفرة يمين. أما كم يطعم 10 مساكين؟ يطعم كل مسكين 1/2 صاع على الأحوط. وهناك من العلماء يقول مد يكفي، والمد 700 جرام ونصف الصاع 1400، فيكون مجموع الكفرة كلها 50 جنيه مش 500 كما أفتاه هذا المفتي. هل المؤمنين من نعيمهم يمكن أن يطلبوا تقبيل يد الله؟ أنت تتكلم فيما لم يسأل فيه أحد من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا السلف الصالح عليهم، ولا يصح السؤال فيه ولا ورد بذلك شيء، فلنتوقف كما توقفوا والله المستعان. هل ملائكة العرش يرون رب العزة؟ الظاهر أن يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل. قل قولي هذا واستغفر الله.